ويا من قل عندك لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة